بهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا منصتين خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وكانت أولى فقرات هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله، والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد سيدي صالح الجعفري في حي الدراسة بمدينة القاهرة.